بتشرف بيكم وبقول ان الدنيا بحالها حزداني عليكم، دي حتى الطيبة دي جواكم بتبان في عينيكم، ده مقامكم عالي قوي عندي من بختي الحلو من حظي، عشرتكم عندنا بالدنيا ما اقدرش ابعد عنكم ثانية، الله يخليكم. انا وسط ناسي بيتعمل لي ميت حساب، والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب، احنا الرجولة والادب والاحترام معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب، ما يكونش عايشنا وما لحقنا غير الاصيل، لو حد داقت يوم عليه على اخوي يميل، كلمتنا واحدة وعالحنان متربيين، في اي حتة معروفين من غير دليل، اهل الرجولة والشهامة والكرام، ابني وابويا اخويا صاحبي المحترم، اهلي وحبايبي اللي ليهم وضعهم واسمهم اشهر من النار على العلام، الناس في قلبي كم يا صاحبي